بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. أركان الإسلام يا عبد الله، أن تشهد أحسنت. طيب، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ طيب لا شريك، هذا في إيش؟ العلماء ذكروا عبارة، معنى لا إله إلا الله، يحيى ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، صح عبد الله كذا؟ تعيدها. إلا الله. طيب، محمد رسول الله، مصر ومصر، اي شو معنى، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ايوه طيب، هذا في الواقع مقتضاها، هذا مقتضى الشهادة. الشيخ محمد عبد الله رحمه ذكر هذا، لكن الكتاب كان كتاب الشيخ مختصر فأتى بالزبدة، لكن العلماء قال أن معنى محمد رسول الله أي أنه، من يعرف ما معنى محمد رسول الله؟ أنه رسول صدقا، رسول لا يكذب، وعبد، أي أن الله بعثه، معنى رسول بعثه. وإذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقالوا ما أرسلنا من رسول، فالرسول أي المبعوث، فالله بعثه أن نقر بقلوبنا وننطق بألسنتنا أن محمد رسول الله. طيب، ما مقتضاها؟ هي الأربعة ذكرت، طاعته فيما أمر، وتصديق فيما أخبر، واجتناب ما عهنا وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، ما معنى إقام الصلاة؟ أبو حسن، يعني الاتيان بها الوجه الشرعي بشروطها وأركانها وواجباتها. تمام. تؤتي الزكاة، إبراهيم، لمستحقيها، وهل مستحقوها معلومون؟ كم عددهم؟ ثمان أصناف. طيب، طيب، هذا أمس ولا قبل أمس؟ ما خلونا احنا ذا جنة. طيب، وينكم ما علمتون أركان الإسلام؟ ها؟ لا لا، ما في معامة، أنا أبغى أدرس أمس. الإيمان بالله. الله يهديكم. الإيمان بالله ماذا يتضمن؟ عبد الرحمن. الإيمان بالله ماذا يتضمن؟ الإيمان بالله هو بالإيمان. ماذا يتضمن الإيمان بالله؟ بوحدانيته. طيب، بدح. بربوبيته، ألوهيته، وأسماء صفاته. بعض العلماء ظهر وجوده. طيب، الربوبية ما أركانها؟ إفراد الله، الخلق، والرزق، والملك، تدبير. أحسنت. الألوهية ما معناها؟ بفعل العباد. تمام. أسماء الصفات عبد العزيز، إذن نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه، أو أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الحقيقي مقتضى اللغة العربية. طيب، الكتب والرسل، هذان طيب ما الكتب التي نعرف؟ توراة والإنجيل والزبور والقرآن. طيب هل نحترم هذه الكتب؟ نحترمها لأنها كتب الله. طيب هل نأخذ ما فيها الآن؟ لا. طيب هل نكذب كل ما فيها الآن؟ أحسنت. طيب ما جاء في الكتب قلنا ينقسم من ثلاث أقسام. مسفر ما دل عليه شرعنا على صدقه قبلنا، وما دل على كذبه كذبنا. لا على هذا ولا هذا، لا نصدق ولا نكذب. طيب جميل. الرسل عليهم الصلاة والسلام والدين، كيف نؤمن بالرسل؟ أحسنت. هل كلهم قد قبلت دعوتهم؟ طيب هل يأتي الرسول لوحده يوم القيامة من حديث من؟ ابن عباس. طيب هل هذا الرسول ناجح أو غير ناجح؟ ناجح. بهذا نرد على بعض من أساء التعبير، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في مكة ونجح في المدينة. هذا قلة أدب منك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول كذا، مع أنها يعني في واقع أسلموا ناس هاجروا للحبشة وهاجروا للمدينة، يقول فشل. تقول إذا النبي ما معه أحد هذا ناجح 100% بتعبيركم الحديث هذا. الخلل في قومه، لا في ليس فيه. وبهذا نعرف أيضا أن من سار على منهج الأنبياء من دعاة اليوم ولو لم يستجب له هو ناجح. فما نغير ونبدل ونبتدع من أجل الناس يستجيبوا لنا، الله ربنا ربهم، احنا نمشي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب فالحمد لله وهذا ما نريد، ومن عصى فالشكوى لله. ما عند الحمد لله المستجيب الآن بطوفان، يعني من يستجيب لدعوة الحق ليسوا عشرات ولا مئات بل طوفان. لكن من ينزل في الساحة؟ من يقوم بدعوة الله عز وجل؟ الله المستعان. إلى هنا. طيب اقرأ الجزء الأخير، اقرأ. قال أخبرني عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أحسنت. طيب سبق الكلام على الأركان الأربعة الأولى، وقوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، أي وتؤمن باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر يوم القيامة. وسمي بهذا اليوم لأنه تنتهي به الأيام، وقد سماه الله يوما تنتهي به الأيام، وقد سماه الله يوما. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهو يوم القيامة، اليوم العظيم والإيمان به يتضمن ما يلي: أولا اليقين بأنه آت لا محالة، ثانيا الإيمان الإيمان يتضمن يتضمن إذا الإيمان الإيمان بما يكون قبله من مقدماته سواء الخاصة سواء في ذلك الخاصة أو العامة، فمن الأمور الخاصة ما يكون لكل شخص عند الاحتضار، من نزول الملائكة لقبض روحه، ونزول ملك الموت عليه السلام وتكفين الروح، وأسئلة القبر، وعذاب القبر ونعيمه، ومن الأمور العامة علامات الساعة الكبرى وهي عشر، والصغرى وهي كثيرة، ومنها ما يكون قبيل قيام الساعة من قبض أرواح المؤمنين وبقاء الكافرين والنفخ في الصور وما يكون في يوم القيامة من بعث الأرواح وحشر الخلائق ونصب الموازين ونشر الدواوين. شو الدواوين؟ صحف الأعمال، بين قوسين صحف الأعمال. والجنة والنار إلى غير ذلك مما صحت به الأدلة. ومن أيسر الكتب التي جمعت ما وردت به الأدلة في هذا كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أيسر شروحه التي تصلح لطالب العلم المبتدئ، ومن أيسر شروحه التي تصلح لطالب العلم المبتدئ شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني إمام اليوم الآخر ألف وباء بس. ها؟ الإمام اليوم الآخر اليقين والإمام من قبل انتبه. إيه. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. ومعنى هذه العبارة، ومعنى هذه العبارة أن نتيقن أن ما يحصل من شيء في أنفسنا وفيما حولنا من خير أو شر فكله بقدر الله، فالمتصرف فيه هو الله وحده. فأما الخير فأمره ظاهر، ولا أحد يعترض عليه، وأما الشر فإن الله قدره أيضا، وهو لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. والشر في القدر، والشر في القدر في مفعولات الله لا في فعله، لا في فعله. والشر في القدر في مفعولات الله لا في فعله، فأفعال الله كلها خير، وأما المخلوقات ففيها شر، ففي بعضها شر أحسن. وأما المفعولات والمخلوقات ففي بعضها شر، لكنه ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه وخير من وجه آخر. طيب. والقدر فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى الكلام العام عليه وقد سبق، هذا مجملا. الثانية ما تعريف القدر لغة وشرعا؟ أما لغة فمأخوذ من التقدير، وأما شرعا فهو علم الله الأزلي بما يكون من أفعاله سبحانه أو أفعال مخلوقاته ومشيئة الله لذلك، وكتابته وخلقه وإيجاده لها، للمخلوقات. الثالثة، مسألة الثالثة، ما مراتب القدر؟ لا، احنا قلنا مقدمة كلام عام سبق، ثم الثانية تعريف، الثالثة مراتب القدر. ما مراتب القدر؟ الجواب أربع. العلم والمشيئة بين قوسين، وهذان أزليان. العلم والمشيئة بين قوسين وهذان أزليان، لأنهما من صفات الله. فكما أن الله أول بلا ابتداء، فصفاته الذاتية كذلك بلا ابتداء، لأنه من صفات الله. وصفات الله الذاتية بلا ابتداء كذلك طيب ليش قلنا الذاتية؟ ما قلنا صفات الله بس؟ من يعرف؟ وطف غيرها شيء. يلا انت قربت. في تسمى ابراهيم الفعلية، صح، فعلية ما وثمان. صفات الله أزلية، بل منها أزلي ومنها حادث. فالفعلية يتصف الله بها متى شاء، مثل الاستواء. الله استوى بعد أن لم يكن كذلك. متى استوى الله عز وجل؟ بعد أن خلق السماوات والأرض. طيب إذن انتهينا منها. والكتابة، وابتداؤها قبل خلق السماوات والأرض، وابتداء الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وانتهاؤها فيما نعلم إلى قيام الساعة، وانتهاؤها فيما نعلم إلى قيام الساعة. أغلق القوس. والخلق لكل مخلوق، إلى قيام الساعة فيما نعلم إلى قيام الساعة، هكذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلقه قلم، قال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، بلفظ إلى قيام الساعة، هذا نعرفه. إذن ما قبل ذلك غير مكتوب، لكنه معلوم عند الله، مراد لله. ما بعد قيام الساعة قطعا معلوم ومراد، يعني مشيئة. هل هو مكتوب؟ الله أعلم. مخلوق؟ نعم، ما كان من أفعال الخلق مخلوق، من أفعال الله ليس مخلوقا. طيب كم مسألة ذي؟ نعم الخامسة دي. مراتبه الرابع. إذن ما كيفية الإيمان بالقدر؟ ما كيفية الرابعة؟ العلم والمشيئة والكتاب والخلق. وإن الله خالق لكل مخلوق. ها كم الحين؟ تقول الرابعة ما كيفية الإيمان بالقدر؟ الجواب أن تتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا في نفسك وكذلك مع غيرك. ثم تتيقن أن ما يحصل فهو بأمر الله، ولا أحد يتصرف فيه غير الله، وتعلم كذلك أن المكلف له قدرة ومشيئة وتصرف باختياره هو، لا أحد يجبره. ومع ذلك فتصرفه واختياره وقدرته بمشيئة الله وبأمره، ولو شاء الله ما حصل شيء. المسألة الخامسة هل للعاصي حجة بالقدر؟ الجواب لا، ويأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أنا ما ودي نطيل، نص ساعة تقريبا خبر كذا، لجب أن يتابع يستطيع أن يدرك. إن شاء الله تعالى نرد على هذه المسألة الخطيرة التي يحتاجها الناس اليوم. يأتي من يلبس على الناس وقدر قضاء وقدر والله قدر علي. نعم في شيء؟ في سؤال واحد يقول معتز: هل في زماننا مجتهد مطلق؟ الله أعلم. الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وفي الزمن الماضية قال العلماء ذكروا أن الأئمة الأربعة مجتهدون مطلقون، ومنهم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك. بعضهم قال لا، شيخ الإسلام مجتهد في المذهب الحنبلي، لكن لا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله عالم علم جهبذ. فالله أعلم. بارك الله.